السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كتاب مناظرة القائلين بخلق القرآن، وقد وصلنا إلى مناظرة ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. إذ ناظر أشعرية زمانه فكتب هذا الكتاب الذي أعده من أهم الكتب في هذا الباب. نبدأ بالتعريف به. هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المعروف بموفق الدين ابن قدام المقدسي. كان عالم أهل الشام في زمانه. قال ابن النجاري: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال أحمد بن تيمية: الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكراماته أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي. وقال إسماعيل بن كثير: إمام عالم بارع لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. من كتبه المغني، وهو شرح مختصر الخرقي، وهو كتاب كبير في الفقه يذكر مذاهب السلف ويقارن، يعني كتاب واسع في هذا الباب. إثبات صفة العلو، وهو كتاب ذكر فيه الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. لمعة الاعتقاد، عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، المقنع الكافي، كلها على مذهب الإمام أحمد. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وكذلك له كتاب التوابين فيه قصص التائبين. أهمية هذا الكتاب الذي معنا اليوم: هذا الكتاب أجاب فيه الشيخ عن شبهات الطائفة الأشعرية بعد مناظرته لهم، وهو يتميز عن كتب السلف بأن مؤلفه عايش الأشعرية وعرف بدعتهم وناظرهم ورد على بدعتهم خاصة، بينما السلف ردوا على كلام الجهمية والمعتزلة، وهم أعني الجهمية والمعتزلة كانوا أصرح وأجرأ في إظهار عقيدتهم من الأشعرية الذين عرفوا بممارستهم التقية وإخفاء عقائدهم تحت ستار الادعاء بأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة. وقد تكلم الشيخ ابن قدامة عن هذه المسألة، أعني مسألة التقية، فكان هذا الكتاب من الكتب المهمة في معرفة خطر هذه الطائفة ورد شبهاتها. ويحتوي هذا الكتاب على قواعد مهمة جدا في رد شبهاتهم، منها الاحتجاج بالإجماع، ومنها الاحتجاج باعتقاد السلف، ومنها القول في بعض الصفات كالقول في غيرها، وهذه القاعدة نسبها البعض لابن تيمية وهي موجودة عند ابن قدام هنا. ثم ذكرت المخطوطات التي اعتمدت عليها في التحقيق. فنبدأ بالكتاب الآن، ونبدأ بمقدمة المؤلف. قال الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الفقيه موفق الدين شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين. أما بعد، فإنه تكرر سؤال بعض أصحابنا عن حكاية مناظرة جرت بيني وبين أهلي وبين بعض أهل البدعة في القرآن، فخفت من الزيادة والنقصان، فرأيت أن أذكر ذلك على غير سبيل الحكاية كي لا يكون الزيادة في الحجج والأجوبة عن شبههم كذبا. فإذن هو جرت مناظرة لم يحكها كما جرت، وإنما جعلها كتابا مستقلا كيف يناظر الأشعرية، لكي إذا زاد حجة أو شيئا نسيه أو ما شابه ذلك فعند ذلك لا يكون كذبا، مع تضمن ذلك لأكثر ما جرى إن شاء الله سبحانه، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم تطرق رحمه الله إلى أصل مسألة الخلاف في القرآن فقال: فنقول موضع الخلاف أننا نعتقد أن القرآن كلام الله، وهو يعني القرآن هذه 114 سورة، أولها سورة الفاتحة وآخرها المعوذات، وأنه سور وآيات وحروف وكلمات، متلو مسموع مكتوب. وعندهم يعني الأشعرية أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، وإنما هي عبارة عنه وحكاية، وأنها مخلوقة، وأن القرآن معنى في نفس الباري، وهو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد، ولا هو شيء ينزل ولا يتلى ولا يسمع ولا يكتب. أما قوله لا يسمع. فيقول الأشعري وأتباعه بأنه يمكن أن يسمع مع أنه ليس صوتا، وراجع في هذا الكلام إحياء علوم الدين للغزالي. أما الماتريدي فقال بعدم إمكانية السماع، لأنه لا يمكن أن يسمع إلا الصوت، وهذا تجده في توحيد الماتريدي صفحة 59. غير أن الأشاعر والماتريدية متفقون على الإنكار والكفر بصوت الباري، هم يكفرون بأن للباري سبحانه وتعالى صوتا، وقد بينا الرد عليهم في حاشية فضل علم السلف. لكن وجه الشاهد هنا أن الأشعرية يقولون أن الكلام النفسي مع أنه لا يتجزأ وليس صوتا وليس عربيا، مع ذلك يمكن أن يسمع، وليس له لغة أساسا، يعني ليس عربيا، وليس يعني موسى لما سمع لم يكن كلام الله النفسي الذي سمعه موسى بحسب زعمهم كلاما عبريا بلغة موسى، ليس كذلك. يعني مسألة يعني حتى الماتريدية انتقدوهم عليها، لكن هكذا قال ابن قدامة: ولا هو شيء ينزل ولا يتلى ولا يسمع ولا يكتب، وأنه ليس في المصاحف إلا الورق والمداد. المداد هو الحبر، فالمصاحف ليس فيها كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة بيناها في مقدمات هذه السلسلة. قال ابن قدامة: واختلفوا في السور التي هي القرآن، فزعم بعضهم أنها عبارة جبريل عليه السلام، ما هو كلام الله النفسي ليس له لغة، ليس يتعدد، الآيات متعددة، ليس فيه حروف وليس كلمات. طيب هذا القرآن الذي نراه حروف وكلمات، سور متعددة، عربي، له بداية ونهاية، فما هو هذا؟ إذا كانت صفته تختلف عن صفة كلام الله، إذا يستحيل أن يكون هو كلام الله، بالتالي ما هو هذا؟ فقال: فزعم بعضهم أنها عبارة جبريل عليه السلام هو الذي ألفها بإلهام من الله تعالى له ذلك، الله ألهمه فجبريل عبر بهذا الكلام. طبعا أنا في هذا الكتاب ستجدون أن الحواشي إذا نسب لهم قولا أحاول أن آتي من كتبهم بهذا القول لكي لا يقال افترى عليهم. كما تعرفون هم يكثرون من اتهام خصومهم بأنهم افتروا عليهم، فسنأتي استدلالا لكلام ابن قدامة من كتبهم، لأنهم أصحاب تقية يحبون أن يخفوا مثل هذه المذاهب التي إذا سمعها عقلاء المسلمين يعني نفروا منهم. فإذن هل هو كلام جبريل؟ هل قالوا ذلك في كتبهم؟ قال الباقلاني الأشعري: والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل، ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة لقوله تعالى بلسان عربي مبين، والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام. يدل على هذا قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. قال: وهذه إخبار من الله، أو وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل، قاله الباقلاني في الإنصاف صفحة 147. فهذا قول أن القرآن كلام جبريل. قول الثاني يقول ابن قدامة: وزعم آخرون منهم أن الله تعالى خلقها، يعني هذه الآيات والسور، في اللوح المحفوظ فأخذها جبريل منه. طيب من قال بهذا القول؟ قال فخر الرازي الأشعري: فهو، يعني القرآن، كلام الله تعالى بمعنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ، انتبه، وهو الذي رتبه ونظمه. هذا في تفسير الرازي عند تفسيره لسورة الحق الآية 40. وقال: فإن قيل كيف سمع جبريل كلام الله تعالى وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم؟ قلنا: يحتمل أن يخلق الله تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم، هذا احتمال أول. ويجوز أن يكون الله خلق في اللوح المحفوظ كتابة بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه، ويجوز أن يخلق الله أصواتا مقطعة بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوص فيتلقفه جبريل عليه السلام ويخلق له علما ضروريا بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم، وهذا قاله في تفسير سورة البقرة الآية 4. فإذا خلاصة مذهب الأشعرية في هذا القرآن الذي نعرفه ليس هو كلام الله، إنما قد يكون ألهمه لجبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ فقرأه جبريل من اللوح المحفوظ، أو خلق أصواتا في جسم ما وسمع جبريل هذه الأصوات. طيب الآن ننتقل، أو بعد أن بينا مذهبهم ننتقل إلى شبهاتهم والرد عليها. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: واحتجوا على كون هذه السور مخلوقة بأنها تتعدد، ولا يتعدد إلا المخلوق، أي لو كانت كلام الله لما تعددت، كلام الله لا يتعدد عندهم. الجواب على هذا الشبه، قال: وهذا يبطل، هذا الاحتجاج يعني يبطل بصفات الله تعالى، فإنها صفات متعددة، منها السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام، ولا خلاف أنها قديمة. قوله قديمة هي كلمة يستخدمها المتكلمون يعني أهل علم الكلام بمعنى غير مخلوقة، أو بمعنى آخر أنها لم تحدث بعد أن لم تكن، غير القديم لم يكن ثم كان، أما القديم هو كائن أزلا. قال: وكذلك أسماء الله تعالى فإنها متعددة. طبعا في فرق، أحيانا يخلط بعض الناس بين الأزل والأبد، الأزل في الماضي بلا نهاية، أما الأبد في المستقبل بلا نهاية. تمام. فإذا هم احتجوا بأن السور تتعدد بالتالي هي مخلوقة، فقال لهم ابن قدامة: صفات الله سبحانه وتعالى متعددة، سمع بصر علم إرادة إلى آخره، وهي صفات ليست محدثة لله بل هي قديمة. وكذلك أسماء الله تعالى فإنها متعددة، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فثبتت إعدادها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي قديمة. وقد نص الشافعي رحمه الله على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة. وقال أحمد رحمه الله: من زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر. وكذلك كلمات الله تعالى متعددة، قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وهي قديمة، يعني كلمات الله قديمة غير مخلوقة وهي متعددة. وكذلك كتب الله تعالى فإن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن متعددة وهي غير مخلوقة، وإن قالوا هي مخلوقة فقد قالوا بخلق القرآن، وهو قول المعتزلة وقد اتفقنا على ضلالهم. نعيد: وكذلك كتب الله تعالى فإن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن متعددة، التوراة غير الإنجيل والإنجيل غير القرآن، وهي غير مخلوقة، وإن قالوا هي مخلوقة فقد قالوا بخلق القرآن، وهو قول المعتزلة وقد اتفقنا نحن وأنتم يا أشعرية على ضلالهم. واتفق المنتمون إلى أهل السنة أن القائل بخلق القرآن كافر. هل صحيح هذا وهل له مستند؟ نعم، قال أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، فعددا مسائل منها: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وللمزيد مما ننقل عن أهل السنة في هذا انظر السنة لعبد الله بن أحمد في الفصل الأول منه، وانظر شرح أصول أهل السنة اللالكائي فصل سياق ما روي عن من أفتى في من قال القرآن مخلوق. فهذه مسألة مجمع عليها. فإذا نحن متفقون على ضلال المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، والعلماء أجمعوا على كفر القائل بخلق القرآن. منهم من قال كفر ينقل عن الملة، ومنهم من قال لا ينقله عنها. في الواقع هذه العبارة أنه لا ينقل عن الملة يعني عبارة يعني بعيدة عن إجماع السلف والله أعلم. قال: فمتى قالوا بخلق القرآن وغيره من كتب الله تعالى فقد قالوا بقول أقروا بكفر قائله، وإن أقروا بها غير مخلوقة وهي متعددة فقد بطل قولهم. كتب الله التوراة والإنجيل والقرآن إذا أقروا أنها غير مخلوقة مع أنها متعددة فقد بطل قولهم وبطل احتجاجهم بأن السور مخلوقة لأنها متعددة. وإن قالوا هي شيء واحد، يعني التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد غير متعددة، فقد كابروا. ويجب على هذا أن تكون التوراة هي القرآن والإنجيل والزبور، وأن موسى لما أنزلت عليه التوراة فقد أنزل عليه كل كتاب لله تعالى، وأن نبينا عليه السلام لما أنزل عليه القرآن فقد أنزلت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وأن من قرأ آية من القرآن فقد قرأ كل كتاب لله تعالى، ومن حفظ شيئا منه فقد حفظه كله. ويجب على هذا أن لا يتعب أحد في حفظ القرآن، لأنه يحصل له حفظ كل كتاب لله تعالى بحفظ آية منه. ويجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه أو لما أنزل عليه آية من القرآن قد أنزل عليه جميعه وجميع التوراة والإنجيل والزبور، وهذا خزي على قائله ومكابرة لنفسه. ويجب على هذا أن يكون الأمر هو النهي والإثبات هو النفي، وقصة نوح هي قصة هود ولوط، وأحد الضدين هو الآخر، وهذا قول من لا يستحي ويشبه قول السفسطائية. والسفسطائية هو مذهب فلسفي، وأهله يقدمون أدلة فاسدة موهمة أحيانا ينكرون بها أشياء حسية أو يقينية بأدلة مثل هذه. قال ابن قدامة: وقد بلغني عن واحد منهم يقال له ابن فورك، كأنه قيل له: سورة البقرة هي سورة آل عمران؟ قال: نعم. فهذا الجواب على الشبهة الأولى، شبهة التعدد. فقالوا: التعدد دليل على أنها مخلوقة، فاستدللنا عليهم أولا بتعدد صفات الله، ثانيا بأن القرآن غير التوراة وغير الإنجيل، ثالثا بأن ما في القرآن آيات مختلفات، قصة هود غير قصة نوح إلى آخره، فهذا يقتضي أن تقولوا بخلق القرآن، وأنتم تضللون المعتزلة لأنهم يقولون بخلق القرآن، فأنتم قلتم بقولهم إذا قلتم بهذا. الشبهة الثانية شبهة أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينزل، وهذه قرأناها قبل قليل في كلام الباقلاني، حيث قال: والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل. فقال ابن قدامة: وإن قالوا إن كلام الله عز وجل هو هذه الكتب، وإن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله عز وجل القديم، لكن لم ينزل منه شيء على الأنبياء، ولا هو شيء يحفظ ولا يتلى ولا يسمع، وإنما أنزل عبارته، وهم يقولون هذا. الجواب: قال ابن قدامة: كذبهم القرآن والسنة وإجماع الأمة، فإنه لا خلاف بين المسلمين كلهم أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والله عز وجل يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة إلى آيات القرآن. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال ابن قدامة: ومثل هذا كثير. قال ابن قدامة: وقد كفر الله تعالى اليهود بقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم قال: قل الله، يعني الله الذي أنزله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال عز وجل: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية ومثل هذا كثير. وقال النبي عليه السلام: أنزل القرآن على 7 أحرف، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، والسنة مملوءة منه، يعني من هذا المعنى. فإذا قولهم لو كان كلام الله لما نزل، فكيف يكون هذا المنزل هو كلام الله؟ لا، الله يقولون أنزل عبارة عن كلامه، فأجبناهم بهذه الآيات التي تدل أن كلامه هو الذي نزل، فأجبناهم بهذه الآيات. قال ابن قدامة: فإن قالوا فكتاب الله غير القرآن، سيقول لك الأشعري: انتظر، الآن هذه الآيات من أنزل الكتاب؟ أنزل إليكم الكتاب، آتيناهم الكتاب، أنزل عليك الكتاب، ونحن كلامنا عن القرآن لا عن الكتاب. قال ابن قدامة: فإن قالوا فكتاب الله غير القرآن، قلنا: خالفتم رب العالمين وخرقتم إجماع المسلمين وجئتم بما لم يأتي به أحد من الملحدين، فإنه لا خلاف بين المسلمين أن كتاب الله هو القرآن العظيم المنزل على سيد المرسلين بلسان عربي مبين، والله تعالى قد أخبر بذلك، فقال سبحانه: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فسموه قرآنا وكتابا. وقال في موضع آخر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولا يخفى هذا إلا على من أعمى الله قلبه وأضله عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. فبطل بذلك احتجاجهم. والآن ينتقلون إلى شبهة أخرى، فيقولون لك: أنتم تقولون القرآن كلام الله وأن الله تكلم بحروف وصوت، لكن صوت لابد له من مخرج، لابد له من لهاة وحنجر ولسان وشفتين حتى يخرج صوت بحروف وكلمات. ويقولون الله منزه عن هذا، فكيف يكون ذلك؟ هذه بإذن الله سنجعلها في الحلقة المقبلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.